مسألة تحديد الهدف مهمة جدا، من الأهمية بمكان عندهم، إن الشخص لا يحصل على إجابات مختلفة. بمعنى لو افترضنا مثلا إحنا هنا في هذا الجروب حوالي تقريبا مثلا 700 عضو مثلا، يعني في حالة إذا وجهنا سؤال: أنت ليه موجود في الجروب ده؟ أو أي جروب، يعني أي جروب عموما، أنت ليه موجود؟ إذا وجدنا إن في 100 إجابة مختلفة فهذا دليل فشل، وإن كان فعلا على أرض الواقع في نجاح. يعني إيه؟ قال لك أي مكان عدد أعضائه مهما كان العدد، يعني بعدد أعضائه لابد تكون الإجابة واحدة. تمام؟ معنى عدم وجود إجماع معناها عدم وجود هدف وعدم وجود رؤية، وأن الأمر مبني على الرأي الشخصي أو الهوى. أو إذن لابد أن احنا نجتمع كهيئة تنصيرية أو ككنائس ونسأل كل عضو: ما هو الهدف من وجود كنيستك؟ ما هو الهدف من وجودك في هذه الكنيسة؟ ما هو الهدف من وجودك في هذه الهيئة التنصيرية الكرازية؟ تمام؟ طيب، إذن لابد من اتفاق مجلس إدارة الكنيسة أو الهيئة التنصيرية وأعضاء هذه الهيئة على هدف إيه؟ هدف واحد. إن اختلفت الأهداف أو اختلفت الإجابات، إذن فلا يمكن أبدا أن تنجح ولا أنك تصل لهدفك.